أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا لا يأتون البأس إلا أشحة عليكم أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى فإذا ذهب وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو يسألون عن أنبائكم يسألون عن يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب لو أنهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آه. الله الله الله الله يسعى عليك يا مولانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. رضي الله تعالى عنه ورضي عنه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يشاء فيه ويشاء وحده. إن الله كان غفورا رحيما. الله تعالى. أيوة أصحاب. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ورد الله الذين كفروا بغيظهم. حصل الله. أيوة أيوة. بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. الله أكبر. عليك يا منام. ما شاء الله يا شعبي. ابتدى شيخ. أيوه أيوه أيوه. وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجي يا أيها النبي قل لأزواجي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمت كن تراحا جميلا. الله يكرمك يا مولانا، الله يفتح عليك. حياة النبي يا أيها النبي اللي انت عارفها الثانية، الله يفتح عليك. الله يا سيدي الله. يا أيها النبي الله، الله يفتح عليك. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله يرضى عليك، الله يقويك يا رب، اعطيك حق الاستاذيه فعلا ما شاء الله. ايوه كده يا شيخ، الله اكبر. وإن كنتن تردن الله رسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله يا مولانا. يا نساء النبي يا نساء تالتة بقى اللي هتيجي دي احلى. يا نساء يا نساء النبي الله يزيدك من نعيم الله يا شيخ. الناس ده هي عطشان. الصوت ما بيدرسه بس تبقى اللي بيسير جدك ايه تربطه ده عالي قوي يا شعور بجد. الله أكبر الله أكبر. صلى على النبي يا نساء منكن بفاحشة مبينة نضال لها العذاب ضعفين. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله يا سيدي. وكان ذلك على الله يسيرا. الله تعالى ومن يكن منكن الله بها تصب يا شعاطر الله ما شاء الله يا شيخ. الله أكبر. أيوة. يا نساء يا نساء النبي تبت بقى يا سيد تبت يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله. يا نساء الله حال من شرع فرض الله هذا الكلام وقل قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد ضعنا بالقول فاتمع الذي في قلبه مرض الله وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا الله الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شعبر يا عبدالله ايوه ايوه وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكم وقرن قولا معروفا وقرن في بيوتكم تشرح البعلة في أداء بس عبد الله أستاذي عبد أيوة أيوة وقرن في بيوتكم وقرن في بيوتكن على تبرج

والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقانتات. والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظات والذاكرين الله كثيرا. الله يكرمك يا شيخ. الله والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Thank you. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. الله عليك. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشيه. وسلم وبارك عليه يا رب. جبكي بعود أداة الله. يا سلام. والله أحق أن تخشي والله أحق أن تخشي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه يمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق الله يا مشبع يكبر بخطر يا شيخ جاء المخاطب صلى الله عليه وسلم. ايوه يا شيخ ايوه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين

ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا خاتم النبيين وكان الله بكل شيء الله الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا يا اللهم صل عليه جاي يا عم ان شاء الله وسبح وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما Mm-hmm. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله يا سيدي. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله يفتح عليك. تحية دين والنبي يا مولانا تحية اللي انت عارفها كمان والنبي يا عم شوف الله يفتح عليه يا رب. تحية تبوم يوم يلقونه سلام. الله يا مولانا الله يزيدك من نعيم الله. لا ارى فيك سوءا او مكروها والله يا سيدي. سلام واعد لهم اجرا كريما. يا أيها النبي رضا من عند ربنا وربنا يوفقنا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تعليق يا شيخ. الله يكرمك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا الله حسبك وعودك بالك سوى سبحانه يا أيها النبي يا وكفي بالله وكيلا وكفي بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تماتوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الله الله الله يكبر بخطرك ويرضى عليك اشهد. يا أيها النبي إنا أحملنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملك يمينك مما أفاء الله عليك وبناتك الصحة والعافية والسلام. كده يا شيخ كده كده يا شيخ عفوا. وبنات عم سبدر جوز تعرفين السبدر وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ودخل الله